اللهم صل على النبي صل على النبي. Oh. يفتح عليك اللهم امنك طريقك على الحق الله اكبر الله يسعدك الايام سيدنا النبي. محدش عملها غيرك يا سيد يا شيخ. فتح عليك يا سيدنا. اللهم جمل قلبك من الله. الله الله عليك يا سيدنا. Yeah. الحمد لله يا سيدنا. Thank you. خفوا بقى يا جماعة عشان نصور الشيخ كده. انا مش خلاص يا اولاد.